ما حكم استعمال الطبل في الزفاف وما يسمى عندنا بالدلبوكة؟ وهل حكمه غير حكم الدف؟ وما هي ضوابط الاستعمال؟ الوالد في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن في العرس بضرب الدف الذي ليس فيه الوتر لما يحدثه من رنة، فضرب الدف للجواري وغنائهن يوم العرس صبيحة العيد هذا لا حرج فيه، لا حرج فيه. أما هذه الآلة المستعملة عندنا فبعض أهل العلم من الفاضل يرى أنها لا تشرع لأن الضرب عليها يعني يؤثر الرقص بالنسبة للنساء على الطريقة غير المشروعة، وكأنه أخذا من مشروعية الضرب على الدف الذي لا وتر فيه، لأن الدف إذا كان فيه وتر يحدث رنة وذلك يدفع بالمرأة إلى رقص غير مأذون فيه، لأن الرقص يجوز للنساء شرط أن لا يكون في ذلك إظهار للمفاتن وتعريض الناظرات إليهن بالنظر وإظهار مفاتنهن فهذا غير جائز. أما الرقص الذي لا يكون فيه ذلك فهو جائز، وعليه فمثل هذا النوع من الطبل قد يؤدي إلى رقص للنساء يمنع، هذا فيما بينهن، ليس رقص النساء أمام الرجال، هذا فن سابع فن عالي اللي يظهر على التلفاز وكذا، وإنما الكلام على رقص النساء بين النساء. أما الرقص بين المرأة أمام الرجال هذا حكم يعني أمر واضح أنه لا يجوز يعني.